مرحبا أصدقائي، لماذا تعد الحيوانات الصغيرة أكثر أمانا من الكبيرة؟ الحجم الصغير الذي تتمتع به الحيوانات الصغيرة خفت حركتها التي تساعدها في تأمين نفسها، ندرة تعرضها للمخاطر لأسباب طبيعية، عدم توقع الأذى منها غالبا، تتأقلم سريعا مع الحياة المختلفة، عدم إثارة ذعر للأطفال الصغار.